سائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس إذا قيل له هذه سنة فإنها تعني عنده أنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولا يقصد من ذلك إلا التهاون في تطبيقها، فما توجيهكم في ذلك؟ الحقيقة هذا أمر يحتاج إلى نظر. إذا كان الشخص قال هذه سنة ومراد المعنى العام، نعم السنة بالمعنى العام تشمل الواجب وتشمل المندوب، تشمل كل شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول مثلا الصلاة مع الجماعة سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تعني وجوبها، لكن مرادك أنها من سنن، يعني من هدي، كما أخبر ابن مسعود رضي الله عنه، ولذلك قال إنها من سنن الهدى، ولو من سنن نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فبين أنها سنة واجبة، لأن السنة فيها ما هو واجب وفيها ما ليس بواجب بهذا المعنى العام. وقد تطلق السنة على المعنى الخاص من هدي عليه الصلاة والسلام الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، على خلاف هل تطلق على ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم مداومة تصل إلى حد الاستحباب والتأكد. وذلك بعض العلماء يرى أن السنة المؤكدة تقارب الواجب، يعني تعبير بعض العلماء بالسنة المؤكدة معناه أنها قريبة من الواجبات، ويشددون فيها فيفرقون فيفصلون في هذا النوع الثاني الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه ولا يعاقب تاركه، أنه فيه ما هو مؤكد وفيه ما دون ذلك. على كل حال، السنة لا شك أنها نعمة من الله عز وجل، السعيد من حرص على تعلمها والعمل بها وتعليمها وتطبيقها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. من سعادة المؤمن أن يرزق العلم بالسنة، ثم يتمم الله عليه بركة هذا العلم بالعمل، ثم إذا أراد الله أن يرفع قدره ويعظم أجره ويثقل ميزانه رزقه الدعوة إلى هذه. إلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاهتدوا في أنفسهم ثم هدوا غيرهم. الحرص على تعلم السنة هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، ولذلك قد تجد الإنسان يبذل من الجهد والمشقة ما الله به عليم على أن يحفظ السنة ولا يوفق لحفظ السنة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يبذل العناء والجهد يريد أن يطلب السنة، فتجده يجمع الكتب ويجمع المصنفات على اختلافها، وقل أن يمر عليه يوم من الأيام قد جلس على كتاب يحفظ فيه من هذه السنة والآثار شيئا، لأن الله نزع له البركة. وقد تجد الشخص من عامة الناس يأتي إلى السنة من علمائها وأئمتها فيشهد خلق الذكر ويحرص على ضبطها وعلى حفظ كل حديث سمعه وعلى معرفة أحكامه ومعانيه، ثم ينطلق إلى بيته فيعلم أولاده ويعلم صغاره وينشئهم على ذلك ويتعاهدهم ويتابعهم حتى إذا وفقه الله عز وجل للاهتداء بالسنة في نفسه رزقه الاهتداء بها في أهله وولده، فيمسي ويصبح ولا يرى من أهله وولده وحبه وزوجه إلا سنة تقال أو تفعل. ثم إذا أراد ربه أن يبارك هذه النعمة وهذا الخير وهذه الرحمة رزقه الله عز وجل أن يكون هو وأهله وولده هاديا مهديا للناس. فتجد الناس كلهم يقولون بيت فلان، حتى إن المرأة تجلس مع زوجها وتفعل الفعل فيقول ما هذا، تقول رأيت امرأة فلان تفعل كذا ورأيت آل فلان يفعلون كذا وكذا، لأنهم أهل سنة وخير. ولا يزال الرجل يحب السنة ويحب تطبيقها العلم بها والعمل بها حتى يموت عليها ويحشر في زمرة أهلها، وهذه نعمة من الله عز وجل. وذكر عن بعض الأخيار الصالحين نحسبهم منازكين على الله، ذكر بعض الأخيار أن والده كان محبا للسنة، وأنه لما حضرته الوفاة وكان على فراش الموت احتاج أن يذهب لقضاء حاجته، قال فوقف من على سريره وانتعل أكرمكم الله الحذاء فقدم اليسرى على اليمنى، ثم تذكر فتغير وجهه ونزع رجله أكرمكم الله، ثم رد فقدم اليمين على الشمال وتهلهل وجهه، ثم قال لا إله إلا الله وقضى روحه. كأن الله يريد أن يختم على سنة، لأنه أحب السنة ولزمها وحرص عليها، حتى إن منيته جاءته وهو على هذا المعنى، لا يحب أحد شيئا من الخير ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرص عليه إلا بارك الله له فيه. والحرص على هذه السنة كله خير. كان الصحابة والتابعون وإن في الدين يحرصون كل الحرص على السنة، كان يعلمون أن عزهم وخيرهم وبركتهم في هذا الدين. والله ليس لعز، ليس هناك عز لهذه الأمة إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما بلغ الإنسان في هذه الدنيا من المال والجاه وخير الدنيا، فإنه لن يصل إلى حد ما وصل إليه من رزق السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يرى ذلك ويطبقه ويشاهده فلينظر، فإنك ترى الرجل حافي القدم عاري الجسد ليس عليه إلا خلق الثياب، ويعيش في البيت الرف وهو من أسعد الناس نفسه، ولكن بالسنة والعلم، لأن الله جعل الجنة في قلبه بهذه الأنوار، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، جعلنا الله وإياكم منهم. ولذلك ضرب أئمة السلف المثل العالي في حب هذه السنة والحرص عليها ولا يزهدون فيها، والرجل منهم يبذل ما يبذل حتى إنه يصاب بالمشقة والعناء والتعب، ولا يمكن أن يفرط في سنة، لأن الله علم من قرارة قلبه أنه يحب السنة ويحرص عليها، فابتلاه وامتحنه حتى تظهر الدلائل على أنه صادق في محبته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة والحديث والعلم لا ينال بالتشهي ولا بالتمني ولا بالتسمي ولا بالدعاوى العريضة، كأن يقول لك الرجل أنا من أهل السنة من أصحاب السنة، أبدا، علم وعمل ودعوة واهتداء. تجد الرجل ليله ونهاره حافظا للسنة عالما بها، تأتي تسأله عن الحكم فيعرف كيف يدخل وكيف يخرج. أما أن يأتي الرجل بدعاوى عريضة وتجده يتبجح بذلك ويتباهى على الناس ويجعل دعواه لذلك تسفيها للغير، فهذا نسأل الله السلامة والعافية هلاك. الرجل كان يقال له هل أنت على السنة، يقول أرجو من الورع ومن الخوف ومن الصلاح ومن كمان العلم بالله سبحانه وتعالى لا يزكي نفسه. فالمنبغي على الإنسان أن يكون صادقا في السنة. السنة تظهر في قرارة القلب حينما تجد صاحبها أعلم الناس بها فأشد أكمل الناس إيمانا، يتكلم عن شيء ذاق حلاوته فهو أصدق الناس وأخلصهم لله عز وجل توحيدا وقربا من الله، لا يخاف من شيء إلا الله ولا يرجو إلا رحمة الله، ولو فتحت له الدنيا أبوابها لم يزال بها أقبلت أو أدبرت. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا كانوا أعز الناس وأكرم الناس وأعف الناس؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءته كنوز كسرى ووضعت في المسجد أمر أن يوضع عليها الغطاء لأنها تتلألأ فتنة للناس لمن ينظرها، ثم لما كشفت له ورآها بكى رضي الله عنه وأرضاه، وقيل له أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال رضي الله عنه قولته المشهورة: إن أناسا أدوا هذا لأمناء، إن أناسا أدوا هذا لأمناء. بينه وبين كسرى ما لا يقل عن 3000 كيلومتر، كان الرجل من الصحابة يحمل على بعيره كنوز الأرض، ومع ذلك ما أعطته نفسه أن يأخذ منها مثقال خردلة، لأنه علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكم الغلول، فعلم وعمل وتطبيق. فكانوا شموس الدجى وأنوار الهدى رضي الله عنهم وأرضاهم بالسنة، بالعلم والعمل والتطبيق والحب الصادق فيها. فالذي يريد أن يكون على السنة وأن يكون من أهلها يسعى في تعلمها وتعليمها، ولن يرزق العلم بهذه السنة حتى يعرف قدر أهلها. وإذا وجدت أئمة السلف ودواوين العلم الذين حذروا هذه السنة وتعلموها امتلأ قلبك بحبهم وإجلالهم وتوقيرهم، فإنها فاتحة الخير أن تتعلم منهم وأن تأخذ عنهم وأن ترزق الاهتداء بهم، رحمهم الله برحمته الواسعة، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا هو هدي السلف الصالح، وهذه هي مراتب أهل السنة: علم وعمل وتطبيق. فكانوا أعرف الناس بذلك، حتى إن الصحابية إذا فعل الفعل فقال له التابعي يسأله: ما هذا الذي تفعله؟ يقول رضي الله عنه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. الله أكبر، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. قال محمد بن سيرين رحمه الله ورحمته الواسعة أن التابعين لما رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي بعين التمر حينما أتاهم إلى الكوفة، ويصلي بعين التمر ووجهه إلى جهة المشرق، صلي وتر على بعير على حمار أكرمكم الله، فقال له رضي الله عنه، قال له محمد بن سيرين: رأيتك تصلي ووجهك إلى هذا الجانب. فقال أنس رضي الله عنه: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعله. ما كانوا يقدمون ولا يؤخرون إلا بسنة، حتى قال بعض أئمة السلف: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فكانوا لا يتكلمون ولا يفعلون ولا يقومون ولا يقعدون إلا بهذه السنة. فهذا هو الاهتداء الكامل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. كيف يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من أهل السنة من لا يعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف إلا في مسائل معينة، يأتي ويعلم الناس إياه ثم أصبح من أهل السنة وأصبح يزكي نفسه وكأنه أعلم من كلام. هذه الدعاوى العريضة ليست هي الحقيقة السنة، أن يرمي بفخذه ويزاحم بركبه في مجالس العلماء علما وتعليما وتطبيقا ويجتهد ويجاهد ومع ذلك منكسر القلب لله. وأعرف الناس بالله جل وعلا إخلاصا وصدقا وتوحيدا ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا بلغ هذه المرتبة فليعلم أن الله أحبه وأن الله وفقه، فليحمد الله عز وجل على نعمته وفضله. ثم ما ذكر في السؤال من كون الإنسان يتخذ من السنة زهدا، نسأل الله السلامة والعافية. فتجد الواحد تقول له لماذا لم تفعل هذا؟ يقول لك سنة. نعم، إذا قصد من هذا أنها ليست بواجب، الصحابة رضي الله عليهم كانوا يتركون بعض الأشياء حتى ينبهون الناس على أنها ليست بواجبة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ السجدة على المنبر يوم الجمعة فسجد، ثم قرأها الجمعة الثانية فتهيأ الناس الجلوس للسجود فقال على رسلكم. إنها ليست بعزيمة، يفعلون أشياء ويتركونها من باب التنبيه على أنها ليست بواجبة، وهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم. لذلك تجد بعض الناس اليوم إذا علم سنة ما يفعل إلا هذا الشيء، تجد يصلي الفجر ما يقرأ إلا بالسجدة وهل أتى. إذا فعل هذا يأتي عامي ويعتقد أن صلاة الفجر لا تصح إلا بهل أتى والسجدة، فنزل ما ليس بواجب واجب. المراد العدل، الفقه، العلم، السنة. ثم تجده يفعل شيئا، فإذا رأى أحدا يفعل خلافه من الأشياء غير اللازمة فتجده يبدعه وينكر عليه، وأبدا تقول له يا أخي السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول كذا وأن تفعل كذا، ما تجعل ما ليس بواجب واجبا. فالأمر بين إفراط وتفريط. العلم بالسنة وعلم حقيقتها هي لازمة أو غير لازمة كما كان الصحابة رضي الله عليهم. ولذلك أثر عن بعض الصحابة أنه كان يترك بعض السنن خشية أن يظن أنها واجبة وأنها لازمة، ولذلك يقول حتى لا يظن أنها عزيمة. فهذا المنبر أن نأخذ السنة مع العلم بمنزلتها ومرتبتها حتى نعطي للناس علما بينا، كما كان عليه الصلاة والسلام أخبر عنه ربه قال قل إني على بينة من ربي. فعلى كل حال ينبغي علينا أن نحرص على تعلم السنة. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول إن الله عز وجل إذا أراد أن ينزع البركة من علم الإنسان حرمه اتباع السنة، صلى الله عليه وسلم. من دلائل هذا أن تجد الرجل يتعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صام وكيف زكى وكيف صلى، ثم إذا جاء يطبق يترك ما ليس بواجب من السنة، يتركه تماما ويجعل علمه بأنه سنة سببا في الترك وزهدا في الترك، مثل ما ذكر في السؤال أنه عرف من حالي ودلائل حالي أنه يفعل ذلك. فهذا أمر خطير، صلى الله عليه وسلم عافية نزع البركة من العلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يرزقه علما نافعا، وكان يقول بعد صلاة الفجر كما في حديث شداد رضي الله عنه وغيره اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا يدل على أنه ينبغي المسلم دائما أن يحرص على أن يكون علمه نافعا، خاصة بالسنة، فيحرص على تطبيقها والعمل بها. الله أعلم كم من أب حرص على تطبيق السنة والتزامها ودلالة الناس عليها حتى تعلم أبناؤه وتعلم الناس السنة بهديه وسمته ودله، فأشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أحرصهم على اتباعه.